خبر كان أخبرتنا ما حديثا حديثا لقد ليشده وحلرنا يا حديثا ولا شيء يدور ربنا أمي أي شوغان وارن صابا يا مركي سجاينا يولي بحديثا يبطل قريان وقريان أي مش ياله ويجي مركي سجا حال مركا يعني أردك الأولي يعني علي بايدين كم مضنا أي مش طاله ومعاوية حتى وغمضنا مركا وحوية هدي يبطل قريان ويان قطع با كدلنا بعد علماء كم ذي يلادين لكن وحوية على كل حال سيدا راجح وإن قطع النوى كدلنا وان فيه قطع النفي إذا ما قد خلا هدو كمرنا ذو من مبطل وحبر يو إبطال قرية هدو كمرنا ذو خبر كأحد مع دواعي رده يضي ولبا ترتوحي صواب إلى أمر كرد قال ردنا فما يدل لخلافة علي سيدا مركا خبر كتوسنية خلافة علي كتوسنية كالافتراق بين ذي تأول حال لمدة هذه مركا كالتقى علماء كالتقى بين ذي تأول سيدا مدى التأول صاحبا وعامل به مذك عمل فليا على المعول قول كالعسكنا يا مركا لا لقص عضو وبمعنى كاورا وحان قطع عن أفايدين يعني مركا حال كندن بلم ذي سيدا كندن بابا قطع أفايدين خبر كي أحد كهدي قبول لقول كل ما علماء أي قيب سمان قار عمل فليا قار ردي هذه لبدا قيبات قيب سمان سيدان مركا خبر كاس قطع فائدين ايان كاهرنا فائدين صوره دم بالافتياد خلاف باق السودان وعلماء ويسكو خلاف سينه علماء قاركود وحي مرين سيداس وشيخ مري وامر كيسا هديو يعني علماء اي قبول حديث ككل كل مان قبول بي كل كل مان معناه دي وحويان بمعنى وحويا علماء ويقوى عمل فلان اما بعض علماء كم اذا وقوى عمل فلان قوى كلنا واولين مركا إنه خبر كاسي مقبول يهيبا اللي سلوه قول يهي مركا وحوية تعين كاسا هديها يدعو اللفتي ذا قطع مفايدي لي سيدا جمهور أهل علم قبان مركا اللفتي ذا قطع فايدين ماي بعض علماء كم إذا وحي إلى دين ماي قطع وفايدين يا حالة دعين كاسا حالة دعين كاسا قطع وفايدين يا بي مركا إساقا إلى دين وعلماء دي مركا إساقا قبول كيسين يكو إجمع سين يسكوا فقسين باكا دالان إسا سلاس أودهد يعني خبر كاسي وحن نقونا يا خبر مقطوع أبو نقونا يا قال الزركشي أما إذا افترقت الأمة شطرين شطر قبلوه وعملوا بمقتضاه والشطر الآخر اشتغل بتأويله فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين كما قاله الهندي وقال إنه الحق وظاهر كلام الشيخ في اللمعي يقتضي أنه يفيد القطع فإنه قال خبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول يقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو البعض وتأوله البعض انتهى بمعنى كلام كلمة عدم ماضي وتبعه السمعان في القواطع البحر المحيط مجلد كاللحاد بقول شنية طبعا وحاولت الماما يا زركشي هذا علماء كوكرة تغان حديث كوكرنا كعمل فلان قاركودنا أي أولان حال كنوع سلفت هذا مركا مفايدين يسو يعني مركا قطع مفايدين سيدا أكثر كعلماء قبان والجماهير تهدو قبان سيدا صفي الدين الهندين مركا والشاغي وحانو صفي الدين الهندي ويري قول كاسواك حقا لكن كلام كمركا الشيخ الشيرازي وحاويق يا عبوري إنه قبا مركا يسلا قطعين وفايدين يوايا وحاويري خبر كمركا واحد ك حديه وحوية أمد قبول كل كلانته يعني وحل قطعين يروني مديسة وعن فرق كاللائن مركا قبول كلغول كل ماي إن دمانتو قوة عمل فلان يين بعض كو عمل فلان انت كلنا اي كو انت كلنا اي أولي مركا قبول بلغول كل ماي معنيه دو حوية ومركا يعني حديث كوة لغوة عمل فلان أما بعضنا وكو عمل فلان كوة كلنا وحوية وأولين سلاسية ذا باللغة شيدا وقال الإسنوي تمسك جماعة في القطع بالخبر بأن العلماء ما بين محتج به ومؤول له وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله وهو ضعيف لاحتمال قبوله كقول خبر الواحد نهاية الصول مجلد كلبات لحب قل يستيديو لحدا مركا على كل حال يعني علماء مركا أكثر كسلي قبان وحوية إن نتانا مركا قطع نمكو فائدينين ويجمع وافقية صورة لبضى مركي سلاح المركة قطعين وكفى ايدينين اي مركي سلاح قبان يعني اكثر كأصولي انتو كالافتراقي كاهو رسانو قد عوفا ايدين حالو كلم اذا هذي يعني مركا كالافتراقي سيدا كالتاق اي مركا كالتاق يعني مركا وحوية كعدم القطع في حديث ذي افتراق يعني مركا سيدا قطع الان تان لو قطعين حالو لم اذا هذي حديث مركا كالتاق الصاحبة علمدو اي كالتاقان ويوقف سمان بين ذي تأول مد مركا تأول الصاحبة يعني اولاية يو عامل به مد كعم الفلا يلا بدا يوقف سمان على المعول قول خلي اعتماد يا مركا الوصعدو ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفوا حاضري ومذهب الجمهور علماء بدن كود سيده كتغان صدق مخبر مد مركا ورميا انو رون شيغيه ويه مع صمت جمع شمعين امسن يا الا لقبه شمع عاصو لم يخفوا ان اسغا كبيقين جمع عاصو مركا حاضري مركا جوغا او ان مقنيني انو كامسي يعني مركا للقبه يعني علماء بدن كود وحو التلمام يا مجماهير تودو هنا يقبان خبر كي وحوية لقاء مصيح شمع أن كبقى ينيني وحاضر وغاء ومقلي وحو الشيغي آمس كاي كآمسان أولي بويقا مرقشضو أو إلا ذو أرن كنو عاسا وحوية سيدا يا سيدا صيحة أولي بقوة نواء وغاية شمع مركا يساوحن مركا يقو تشوغب ومركا يساوحن مركا مرخاتي كشضو يقنوا مقليا ميلكم مقنا waxa uu yiri markay isaga waliba kuwa nawaa ogaayeen caynka saahaydo sidaas ayuu yiri markaas ay ka aamuseen oo markay isaga ma oran waara anagu ma noogeyn oo may xidinin ee way ka aamuseen qaar ka baqayna ma ahayno yaani markay naftooda uga baqayo markay isaga isigu xudoona baa yiraahdeen iska aamusa taana markay isaga ma ahayn xaalka noocaas yaani waxa weeye khabarkaasi inuu dhab yahay ayaa culimada jamaahirtu qabaan marka waxa la socota marka sida uu nadmiga ku sheegay yaani sharix ba sida uu baraarujinayo waa inuu iyaga marka isaga waxaan khabarkaasi ay ogaayeen waa inuu marka sheega yaani anna madhhab al-jumhuri wa ikhtaruhu ibn al-hajib anna man akhbara an amrin mahsusin bi hadrati jam'in yahsulu bi adadihi mutawatir yaani jam'a su'adat kuda tawatir ku hasilayo وذلك الأمر مما لا يخفى عليهم عادة ولم يكونوا خائفين من ذلك الخبر وحكى قرسومين ماهين يعني ووحي أقايين وكلام فضلتون يساقى بمركة مركة شديد وسكتوا ولم يكذبوه وهم سامعون لما يقول فإن ذلك يفيد القطع بصدقه لاستحالة تواطئهم على السكوت على الكذب مركة على كل حال يعني علماء قاركوت سيدهدين جمهور كانوا شيخوا نسبي أبو مظفر السمعاني وحوري وعندي أن من شرط هذا أن يتمادى على ذلك الزمان الطويل أن يتمادى على ذلك الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك القوم أحد ينكره لأنه بدون هذا يجوز أن يسكت عن الإنكار عليه لغرض ويجوز أن يكون لهيبة له أو لوجل منه فأما إذا مر على ذلك الزمان الطويل فلا يتصور السكوت عن الإنكار من كل القوم مع اختلاف الطباع وتباين الهمم وكثرة الدواعي من كل وجه قواطع الأدلة مجلد كاللباد لببقلي لحية كنتن ومذهب الجمهور على مذهب بدن كودا مذهب تودو صدق مخبري مذ يعني ورمي يأين روشيق يوي مع صمت جمع شمعين آمسي للقبه شمع آسو لم يخفوا إساقا أنكبقين جمع عاصو حاضري مركا إسادة شوغا ومركا مقليا ومودع مركا مثل السيي أي أيوة شخص شخصي أو مودع للسيي من النبي حق النبي قال لك السيي سمعا يعني مقلك للسيي يفيد حفائدين يا ظنا ظني بفائدين يا خبر كيساسي أو يفيد حفائدين يا موح حفائدين يا قطعا قطع بفائدين وليس حامل وحمرك يعني كلف يا نآن تشرين على الإقرار إقرار كمرك لا يعني مرك قرية بمعنى لقاء مصي نبي وآنو إنكرين وح كلف يا نآن تشرين ثم مع الصمت عن الإنكار وليس حامل على الإقرار يعني وحمرك يعني إقرار مرك كلف يا نآن تشرين آنو أهانين ثم هلكاس آنو أهانين معصمت أمس لقى أمس يقول لك شركة عن الإنكار مركا ديد ما اللي ديده وركا لقو إنكره لي أصد أسمعها يعني هدي وحوي قفوك ورمو النبي صلى الله عليه وسلم أكتسا ومركو النبي أكتسا ورمي خبر كاو النبي أكتسا كشيغي صحاب النبي وقع أمسا وأن أنكرنا أين ما شاء الله أو النبي قد دبت كأمسا خبر كأنو ردنين وحال لغا قاطا خبر تاسينو ياه خبر مقطوع أو قطعي ينو ياهي أيا لغا قاطا بعد كان وحي لها ما خبر مظنون أو صحيح لكن مظنون ولا ظنين أيو أيا لغا قاطا لوضع قول باكو صغر وحوكا احتراز يا مركو يلي وليس حامل على الإقرار ثم هدي ماشى الصواب وقع مسائي ماشى الثالف سيدا خبر كاو حوكا دعيا مركا قالب وكا دعيا ومد قال وركا شيغي اعتبار صلى الله عليه وسلم وحوي وحدي عكر طيب مستقى آموس النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأباد وحدي عكر طيب وقع آموس وحسور توبي عكر طيب وقع آموس إنا نوحوي يأرن كاسي النبي صلى الله عليه وسلم إنا نمركع وعطين بسروده إنا نمركع وعطين النبي صلى الله عليه وسلم أي سروده تساله ذو حيا هاتي يعني صحابة قاركو سيد عمر بن الخطاب نبي صلى الله عليه وسلم هرتيسة أي وحي إلى ابن الصياد نك إلى ذا الدجالوي نك ابن الصياد إلى ذا الدجالوي يبي إلى ذي مركا آمس كو النبي صلى الله عليه وسلم كآمس يعانو أوران مركا ما أحد دجال يا تاس آنو أوران أي علماء قاركوذ وحي كقاتين خبر كالنوع عاسي خبر مركا يعني صحيحين إتايو إلا بإلا نك ابن الصياد لإلى ذا إنو يسقو الدجالها سيدا سيدا أي علماء قاركوذ مريع مركا علماء وحي كغا جوابين بعض اهل العلم يعني دجال الذي وافر بدين مركا دجال من الدجاجلتين وكم ذي هاي تاسوا مسلم لكن وحوي دجال كي يعني ونبي صلى الله عليه وسلم كدغي تبنكي على مدود واويني قيامه انا كم ذاها او عيسى بن مريم دي دونه اعورها كاسنا هو اهي مركا ايسا راجحة اي مركا ايسا اكثر كعلماء اي مري أمسك وهدى النبي وقاموس صلى الله عليه وسلم حاله حنباري وحاله حنباري النبي صلى الله عليه وسلم مركزين وعضين يعني إن كان يلو الدجال يهيئنا وأهين مركزين وعضين سدى سوق أمس وعنا كنت صنع سمرك النبي كويل صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يا رسول الله مركز أنديل إن كان ابن الصياد ليراده نبي حوق جواب صلى الله عليه وسلم هذا التردد لقى فهميه إن يكون هو فلن تسلط عليه يعني هدو إساقي إياهي لو قصاً لرمائيه وإلا يكون وهدان إساقي أهينا يعني فلا خير لك في قتله حديث كاسو مسلم صحيح كسوري مركا وحوية إنه متردد كأهابا مركا وحوية وأن النبي مجزوم أين هو أهين مركاس وأين أقوانين الدجال يهيئين أنه أهين أين أكل عدين أي مركا إسراح المركا يقوتو السنين حديث كاكل يقوتو السنين مركا على كل حال آموس كلاقا آموس هذه سبب كالفتاين يجرين حال كاس ونقونا يا خبر كاس خبر صحيح التقرير كون نبي التقرير صحيح كون نقونا يا لكن مظن ابو فائدين يا مستقطع ابو فائدين يا لبقى والباقي السجل او علماء مركا يسقى يكون كلا تقين ومودع مركا يسقى مدل أماني سيئي أما مدل سيئي من النبي صلى الله عليه وسلم أي وشخص شخصي أو مودع لسيئي أما لأماني سيئي من النبي صلى الله عليه وسلم ودي عدي بالغا كان نبي حقي سلقى أماني سيئي أما لغا سيئي سمعا مقال لغا سيئي أو نبي مركا دقي سنية يفيد وحو فائدين يا ظن ظن بو فائدين يا أو يفيد قطعنا ما قطع بفائدينية وليس حامل على الإقرار يعني أنت ويسكحر أنت هاي وحوي ومودع من النبي سمعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار يفيد ظنا بيس كنونس وليس حامل وحمرك كلفان آنو تشرين والسببا على الإقرار إقرار وحكو كلفاه آمس وحكو كلفان آنو أهان ثم أي هناك هالكاس آنو أهان مع الصمت أمس لقى أمس يلا تركيد عن الإنكار ديد ما مركا لديده خبر كوداس ولا رديه يعني مركا أمس لقى أمس يلا تركيد يعني خبر كاسي ظني بفايدني أما قطعي وخبر الآحاد مبنون على عن القيود في الذي تواتر. وخبر الآحاد خبر كآحادكو مظنون ومثل ملين أي مظنون صدقه فرنمدي سال ملين عرى عن القيود أصل كوحها عري أبوها بمعنى خلا لكن عرى يعرو وحيهي بمعنى نزل وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر بشعر فيه وحي شري لكن قبائل الشعر بيض قلب وحي سمين شري تفعل كفعيلية هي وحي كدي شري أو معتلية هي فعلي كدي شري بقية بقى بيسكور شري مركز سيدي وكلا لقوة ذي عرية أصل قوها بمعنى خلا مكلوك شري وضرورة الشعر بصدا وياه عرى بمعنى خلا أي هو خبر كآحاتك عرى وكمر ناضي أي هو خبر وخبر يعني كمر ناضي عن القيود الشروط الذي كاسو في الذي كي قصغان تواتر متواتر كالنقضي شروط وحكم إذا هدين لوايه وحن نقونا إياه آحاد بن نقونا إياه أفرت الشرط وحكم إذا هدين لوايه وحن نقونا إياه آحاد أي نقونا إياه قصيم بلي مركا مظنون وخبر عرانا وخبر كلو مبتدا لو قدريا اي هو عرى المستفيض منه وهو اربعه اقل وبعضهم قد رفعه والمستفيض مستفيضك منه خبر الآحادك كم اذا هذا وهو اربعه وهو اربعه افروي يعني تريدي سافر وحيصور يساوى مستفيض اربعه افروي اقل وحوه يري وهو مركا خبر المركا يعني خبر كمستفيد كهي أربعة أفر أقله وحوه يروي وبعضهم بعض علماء كم رفعه قد رفعه وفكري لو كبدي عن واحد مد كبدي وبعضهم مركا بر علماء كم عما يلي ككحق مركا يساح المركا يقصي مركا يعني ككحق أي كبدي وجعله واسطة واسطة إن لغي إلى قول جلي قول مركا ظاهروي وحونوت الماما يا مركا يعني خبر كآحاد كاهي وحب فائدية ظن بفائدية أقوال كان لما مسألة وقص غنتها يا أبياد صوص عدت وكشي قدونا صدح قول بها مسألة كترة قول عرنا يا خبر الآحاد كوحب فائدية قطعي يعني إطلاقا با هدوبة الصح قطعي بفائدية قول عرنا يا مركي سلام ما يا خبر الآحاد كم مطلقا بالظن بفائدية قول كلا قاضي ولا مركي سلام هدي يعني قرائن أي الراعان وحيا لك لا يحوجيان حالك نوع عسى قطع يقين بفائدية لكن هدان قرائن يا أمارات كلاين الراعين حالك نوع عسى ظن بفائدية سلاس كتك يا صدح راس قول بمسألة ذاك السؤال أكثر كمركة فقهاء وحي كتك أنه مركة فائدية ظني سداسي كتاجين أكثر كفقهاء ذي أصوليين تو يعني غالب كود أما جماهير تو ذو حي كتاجين إنه مركا فائدين يو يعني مركا ظن إنه فائدين يو وأنا قول كويسق هرمري مركا يساح المركا أدنو الدين وبدين يو أقوى شكلنا واكين دونا وحو كلو إنه كان مستفيد كوحا ليلاده مستفيد كبعض علماء ذا كم ذي وحي ليلاده مستفيد وحا ليلاده وحي أفر صوريين ما مركا مستفيد ليلة هذا وحي أفر صوريين أي مستفيد ليلة هذا سلاسي هذا ببعض علماء كم يدي ليلة هذه بعض كلا علماء كم يدي وحي ليلة هذين يعني مستفيدكو يعني ويكدوين مركا يساح المركا قدر كاسو يعني حقا كلنا ويكدوين وحي ليلة هذين وواسطة يعني مركا أحاد في متواتر قول حيث وجعلوا واسطة قول جلي ووحي لأن قسمته وحي نقنيسا مركا يعني ثلاثي بين نقنيسا يعني متواتر يا أحاد يا مستفيضة أدحية يعني سدا سيادة بين مركا نقنيس سدا سيادة أي نقنيسا مركا وحي تلمامين يعني قارع لماذا كميدي لبا وحي سوريا ومستفيض وبعضهم قد رفعه عن واحد بمعنى وحي مد وحي كبدا وحي له ومستفيد لبا يا وحي كبدا ومستفيد بيدادين قار كان وحي يدادين ما واحد كوسي خي قال لا سي بدين يا صدح يا وحي كبدا با مستفيضه qowl kalena wuxuu ahaa afar iyo waxa ka badan. Marka waxa weeye laba qowl baa ku sugan mustafiidka qowl odhanaya aaxaadku ka mid yahay iyo qowl odhanaya aaxaadka waa ka baxsan yahay waa sidoo aaxaadkii mutawaatirka u dhexaysa weeye labadaa qowl baa markaa ku jira, labadaa qowl ayaa ku jira. Aksarka culammadu waxay u badan yihiin inuu waxa weeye mustafiidku aaxaadka ka mid yahay qismadu ay sunaa'i tahay sidaas yada wey. Wa khabaru laaxaadi khabarka aaxaadku caraa ay cariya waa ka madhnaaday waa tacriifaan buu uga jeedaa can ilquyuudi quyuuddu markaa ka madhnaaday yacnii dabaradii lagu xidhay filladii kii lagu xidhay tawaatara mutawaatirka noqday quyuuddaasuu ka madhan yahay madnuunun mid la daninayana weeye mid la daninayo la malaynayo weeye mid qaci yaqiiniya ahaaday ma aha. Walmustafiidu mustafiidkalka la yidhaahdaa minhu khabarulaaxaadku ka mid ahaaday wahuwa isagu arbacatun afar aqalluhu inta ugu yar weeyey wa bacduhum bacdi culammada ka midina qad rafacahu waa ka badiyey can waaxidin mid buu ka badiyey oo waxay yidhahdeen mid wixii ka badanee laba ahi waxa weeye waa mustafiid bay yidhahdeen wa bacduhum bacdi culammada ka midina yacni marka ay rafacahu waa ka badiyey camaa yeli mid waxa ku xigoo laba ah buu ka badiyo saddex iyo wixii ka badan baa yacni mustafiida buu yidhi wa jacluhu waasidatan waa sida in laga yeelaa qowlun jali qowlu daahira weeyey ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير دائن القرينة تحتوى ولا يفيد مفائدين أيو العلم علم مفائدين بالإطلاق إطلاقا بان علم أفائدين عند الجماهير علماء بذن قود أكتوذ من الحذاق علماء حرفان تأكم ذا هذا حالي مركا حذاق ذا قوة حرفان تأكم ذا هذا جماهيرته وبعضهم بعض علماء كم ذنا يفيد أي قال وحر يفيد وفائدين إن عدل روى إن روى عدل هدو عدل سوري واختير ذاك والله دورت إن القرينة تحتوى أي نحتوى القرينة هدو قرينة مركي ساحا مركا كوب صدو قولك سيدا قولك والله دورت إساقا ووحا مركا ليلي وفائدين يا يعني قطع يقين يا هدي قرائن إلى السعدان. labadii qowle kale masalada markaa ka harsanaa bu halkan inoogu darayaa qowl waxa uu tilmaamayaa jamaahiirta qabadu yidhi oo waxa uu odhanayaa itlaaqan baanu u faa'iidaynin qowlka horun buu sii waafaqsan yahay waxay yidhahdeen qaci inaanu faa'iidaynayni waa mutlaq waxay yidhahdeen cilmi qaciya inaanu faa'iidaynayni waa markaa mutlaq bay yidhahdeen waa calal itlaaq oo waxa weeye suwarku wax farqiya ma kan laha wax tafsiila bala gelin maayo بعض الكلام وحي لهم ما مطلقا بقطع يقين يوفايديني قل يا سيدا اسكت تقين وحكم من مركز إسقى ظاهرية ذي رواية عن إمام أحمد يا بعض أهل الحديث يا ابن حزم واسيدا وقردار يكون نحن نحصل ابن قويز من داد مالكي ذا كمدا إمام مالك نواقش يا وحور إمام مالك نصدا سيدا أي مركز إسقى حق قبابو مركز ابن قويز من داد ويل مركز وحوي قول كاسنا بعض باسيدا وقلت إمام أحمد يبا مركز وغو يعني مركز ugu marka weyn qolyaha sidaas ku tagay daahiriyada qolada la yidhaahdaana marka isaga waa qabtaa qolyaha yidhidan ibu faa'iideynaya waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye khabarka markaa waaxid uu soo wariyo ama laba ay soo wariyaan macsuum ma aha yacni waaxidkan ama midhkan ama labadan soo wariya macsuum ma aha way gafi karaan waa dembaabi karaan been bay sheegi karaan marka maadaama marka isaxan markaa aanay macsuum ahayn oo ay khatai karaan oo wax ilaawi karaan oo gafi karaan oo waxaasoo dhan ba ay ku dhici karaan ma aha marka isaga in layidhaah khabarkoodu qaci yaqiin iyo buu faa'iideynaya ma aha sidaas aawada waxaa la odhanayaa danni buu faa'iideynaya baa la odhanaya. Qolyaha kale yidhi marka isaga qaci yaqiin iyuu faa'iideynaya waxay yidhaahdeen inuu khatai karo aanu macsuum ahayn ruuxan cadliga ahi waa laysla garanaya annaguna waa idinla ogolah laakiin sababtaan ugu magacownay aanu idhi cilmi buu faa'iideynaya ama cilmi yaqiin yuu faa'iideynaya ama qaci buu faa'iideynaya jawaab sababtu ma aha in waxa weeye khabarkan markaa waaxidku uu soo wariyey inuu macsuum inuu macsuum yahay waaxidkani cadligan inuu macsuum yahay ma aha oo aanu ama gafi karin ama markaa ilaawi karin ama dembaabi karin sababtu taas ma aha laakiin sababtaanu caynka un idhi waxa weeyaan yacni waxa weeye waxa sugan inaanu ku khati'ina asiibay ayaa marka isaga sugan oo haddii uu inuun khati'i lahaa arrinka noocaasi waa arrin la ogaan lahay oo fashilmi lahaa diintuna waa maxfuud ilaahay baa ilaa shay innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun markaa sidaas awadeed haddii mar aanu wax markaa yacni khalali aanu ka muuqan waxaa markaa loodhanayaa yacni yaqiinta iyo cilmigu sidaasuu ku sugnaaday baa markaa loodhanaya. Qolyaha qaarkoodna waa dhexdhexaysteen oo jamaaco badan oo culammada ka mid ah marka isagaa dhexdhexaystay oo yidhi waxa weeye haddii qaraa'in raacdana wuxuu faa'iidinayaa qaci yaqiiniya, laakiin haddaan qaraa'in raacin qaci yaqiiniya faa'iideyn maayo, oo sidaas iyadaa u kala qaaday. Waxayna yidhaahdeen khabarka uu mil sheego hadday qaraa'in raacaan inuu markaa dhab noqon karo oo yaqiin uu noqon karo, tan noocaasi waa arrin marka isagaa macluum oo la yaqaano xataa caadada lagu garanayo. waxaad ka soo qaadaa marka isagaa nin baad marka isaga ahlulmuruu oo sharaf leho weyn baad taqaanay. Ninkiibaa marka isagaa waxaad ogey inankii curada u dhalay inuu xanuunsanayo xoogaa uu sakaraad yahay baad ogey. maalintii dambaad waxaad aragtay ninkii oo marka isaga argagaxsan oo hay-addiisu marka isagaa inay fiicnayn oo kafan iyo naxash sida oo yacni marka isagaa gurigiisii muusanow iyo qayla ka baxayso, dabeedna markaasaa qof kugu yidhi marka isagaa inankiibaa dhintay inankiisii curad. yacni khabarkaa markaa ruux keliyaa kuu sheegay, hase ahaatee qaraa'inta iyo axwaasha la socoto marka lagu eego qofna ka shakin maayo warkaasi inuu dhab yahay, qofna ka shakin maayo warkaasi inuu dhab yahay. kafanta uu sido yacni moralkiisu sida uu yahay, murugada ka muuqata qaabkiisu inaanu marka isaga hadda caadi ahay yacni markaa qaylada iyo markaa sawaxanka marka isagaa guriga ka baxaya naxashka la sido, waxaa markaad eegto khabarkaasi inuu qaci yaqiiniya yahay yacni markaa ruuxna ka shakin maayo. marka sidaas aawadee qaraa'intu ashyaa badan bay marka isaga xal markaa xoojinaysaa. tusaalaha marka isaga xal markaa uu sheekhu qaraa'inta u misaalinayo markaa uu shaarixu tilmaamayo waxaa ka mid ahday marka isagaa nin baa yacni waxa weeye nin baa marka isaga xal markaa la dilay. ninkii la dilay baa marka isagaa waxaad aragtay nin cararayo oo marka isaga xal markaa dabadeedna yacni toori dhiig la sita oo marka isagaa la daba ordayay. markaasaad tidhi war waa maxayo yacni marka isaga xal markaa waxaanad aragtay halkana waxaad ku aragtay marka isagaa mayd yaalla ayaad ku aragtay marka yacni midi la daray. markaasaa lagu yidhi kan baa dilay. yacni khabarka noocaasi waa khabar yaqiin iyo weeye oo marka isaga ruux keliiba ha kuu sheegee axwaasha iyo marka isaga qaraa'inta la socota darteed ayuu markaa qaci yaqiiniya ku noqonaya. sidaas aawadeed baa jamaacaad fara badan oo culammada ka mida ay doorteen inuu qaci yaqiiniya markaa faa'iidinaya hadday qaraa'ina raacaan, waana sida marka isaga ibnu xaajib iyo ay ku tageen yacni marka abulmacaali iyo ibnu xaajib iyo marka isaga xal markaa culamo badan ay ku tagtay, waana sida marka isaga xal markaa uu dooranayo xaafid ibnu xajar nuzhatu nadarka, waa sida marka isagaa uu ku dooranayo oo markaa uu ku tegay. jamaacaad fara badan oo culamada ka mid ah siyaasiyada ku tegay. marka cala kulli xaal macnaha marka lagu leeyahay waxa weeye qaci yaqiin yuu faa'iideynayaa iyo dhanni buu faa'iideynayaa yacni marka macnaha marka waxa weeye layslama diidana in waxa weeye lagu camal falayo. ee culammada ahlusunna waxay isku waafaqsan yihiin ama ha ku magacaabaan qaci buu faa'iideynaya ama dhanni buu faa'iideynaya kay doonaan baa yidhaahdaane in lagu camal falayo caqiide iyo marka waxa weye axkaam dirkaba loogu camal falayo khabarulaaxaadka, taa waa isla ogol yihiin, taa waa isla ogol yihiin. ibnu cabdilbar baana marka isagaa kitaabkiisa tamhiidka la yidhaahdo awalkiisa ayuu kusoo naqlinayaa culammadu inay ku ijmaaceen in caqiide iyo marka axkaam dirkaba loogu camal falayo khabarulaaxaadka, inay culammada ahlusunna sidaa isla ogol yihiin. markuu soo naqliyay khilaafka ahlusunna ay isku khilaafsan yihiin, ma cilmi buu faa'iideynaya mise dhanni buu faa'iideynaya, ow taa khilaaf ku soo raray uuna arjixay qowlka odhanaya inuu dhanni faa'iideynayo, sidaas iyadaa uu arjixay. ayuu dabeed markaa wuxuu odhanayaa camal falka arrinkii ku saabsanaa ayuu wuxuu odhanayaa ayuu wuxuu odhanayaa wa kulluhum yadiinu bikhabari alwaaxid alcadli fi lictiqaadaati wayucaadi wayuwaali calayha wayajcaluha sharcan wa diinan fi muctaqadihi cala dalika jamaacatu ahli sunnati walahum fi laxkaami maa dakarna wabilaahi tawfiiq. hadalkala ka horeeyo ku saabsan khilaafka dhanniga iyo qaciga ku saabsan atamhiid juska koowaad safxadda waxa weeye 7-8 awalka kitaabkiisu ku sheegay. marka ahlu sunna inay markaa jamaacatu ahli sunna inay ku sugan yihiin in khabarulaaxaadka ictiqaadaadka loo deliishado oo weliba walaaga iyo baraaga iyo isaga lagu xidho oo diin markaa laga yeelo marka yacni markaa sidaas yadaa sharci iyo diin xagga markaa yacni muctaqadka ictiqaadaadkana loo xujaysanayo laga diin yeelanayo, sidaas yadaa in ahlu sunna ku ijmaacsan yihiin buu marka isaga xal markaa u tilmaamay. marka ahlu cilmi badan baa arrinka noocaasa sheegay. masaladana aada waxaa ugu dheeraaday yacni markaa sheekha markaa la yidhaahdo qiwaamu sunna ayaa aada iyo aada ugu dheeraaday. عن إسماعيل التيمي شيخا ليلادو وابو مظفر السمعاني مركيسا وحكبرتي شنبقل يصدر مركيه جيردو أهيدنا لنتي علماء الشافعية دانا كمدها كتاب قيم ولا إلى ذا الحجة في بيان المحجة ولا من مجلد أنا ألف اعتقادك كصابسا أي يسون آد وحا وقرد رانيا إن خبر الآحاد ك لا عسكنا يولب وكسر نقل يا شيخ سياب مظفر السمعاني أي كسر رايا نقل الدار أو كسر رايا أو ورنا يمرك إسا شيخ انتصار كوكوش هذا كتاب كلي الانتصار لأهل الحديث كتاب نوع عسو قرأ أبو مظفر السمعاني مركا كتاب كاسو كسر نقل نيا إنه مركا كوش هذا مركا نقل قاسنا وحن مركا كنا من حصنا يا ولبا إنه علم فائدية سلاسية رابو كنا من حصنا يا إن عقيدة يا مركا إسا أحكام بنا لغو عمل فلينا وكنا من حصنا يا أهل السنة هنا سلاسية ذا مركا قبال مركا مسألة كسها بصن علم وفائدية مثل مركا ظن وفائدية هو قاضن إن وحوه يا مركا لسو خلاف سيها عقيدة من لو الدليشان يا مثل لو مدليشان يو أهل السنة وإسلوب بلي إن مركا عمل كل عمل فريو كم تاي عقيدة دوية إن عقيدة يا أحكام تلك من لو الدليشان وإسلوب بلي وحيث يسقوا خلافين ما هو حلورنا يا ظن ابو فايدين مس قطع ابو فايدين ساسوذ بين جماعات اهل العلم كم اذا يكون مقعابه خلاف فو دخايا قولاده تري قطع ابو فايدين قولاده تري ظن ابو فايدين انه يهي خلاف لفظي انو اهي الخلاف معنوي ولا يفيد ما فايده خبر لا احد قال علم علم ما فايده بالاطلاق اطلاقا وما فايده بمعنى مركز مرنا ما فايده اطلاق عند الجماهير علماء بدل ولا يفيد مفايدة يا خبر لا أحد قال علم علم مفايدة بالإطلاق إطلاقا ومفايدة بمعنى مركز استمرنا بمفايدة إطلاق عند الجماهير علماء بدل كود أكثر من الحذاق حال جماهير الحذاق ذا كم يدين قوة حرفان تاع وبعضهم بعض علماء ذا كم يفيد أي قال وحول يفيد وفايدين يا إن عدل روى هذو مركز إذا عدل السور يا إن روى عدل روى واختير ذا كوا لدرتين القرينة تحتوى أي نحتوى القرينة تعدو قرينة مركز إذا حكوا بصده يعني قول كسوال الدورتي وإنه هو لنا يوافتها قول كمركة قرائنا هذين راعدين قطع يقين يفايدين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد وفي الشهادة وفي الفتوى والعمل به وجوبه اتفاقا قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية والعمل عمل به مركا خبر الآحاد كلو عمل فلا وجوبه واجب نمديسه يعني في الشهادة شهادة قده اللوغو عمل فلا وفي الفتوى فتوى قده يدنا اللوغو عمل فلا وجوبه واجب نمديسه اتفاقا قد حصل قد حصل وحصل اتفاقا أي الاتفاق بكو حصلي أما في اتفاق بكو حصل شيء كذاك ساسو كلي أهاتي جاء في اتخاذ الأدوية كذاك حال إسلاس وكلاها تيجاء وايم في اتخاذ الأدوية عمل كالغو عمل فليا في اتخاذ الأدوية دووين كمركا يالا شضل يالنا بمعنى الاستعمال والنحوية هي أشياء لمتكا الدنيويقا كصفر سيدا مركا صدعالك والأغذية خراش مضا يوحي لمدا وعونات الماما يا خبرك يعني واحدك أما خبر الواحد لو عمل فلي كراء أمورها الدنيوية أو الإسلام قليها هي أمورها الدنيوية الإسلام قليها لو عمل فلي كراء وحكم إذا سفر هذا أدل إلى ضم حل كاس أما طريقة سوى طريق آمنة دبات ملها الدعين كاس لا إلى هذا ولا مري كراء وكذلك أدمر يعني لا إلى هذا وحول عون كراء ويعني دبات مرك يسقى الصواب يسقى أدل إلى هذا يبنى مركا خبر الواحد كيوا لغو عمل فلكرة وقف مركا موثوق لوركو كوشيغا وكويلا دعند وحاسي مركا سن ماءها بمعنى وحوي ووح مركا منتفع ولعوني كرة من لعبي كرة يبنى لغو عمل فلكرة دووين كوا لغو عمل فلكرة يهدي ليلة ذا شيغا سوى الدو او دختر موثوق وكوشيغا مركا لما أرني إلا بإلا وركو هاتواتر او داد فربادنا الشيغاني يعني ملكلي وركو شيغا وحن نقول يا مركا مد لغو عمل فلكرة مركا أمره الدنيوي ذا هو للسلوك قريهاي وكذلك مركا شهادة ذا يا مرخاتيك خبر يعني مركا أحادك هو لغو عمل فلكرة يعني وحيالي كصاب سن مرخاتيك وهدي أفر مرخاتي أي كو مركا مرخاتي فران يا هدي صدح كو مرخاتي فران يا هدي لبا كو مرخاتي فران مذ ولبا هو خبر الأحاد وي وهو خبر عن متواتر أحيد إلا وحي المتواترة إن أحد بين قنيانة مركا سلاسة أوذوا لو عمل فلكرا فتوضى لفتي ذوا لو عمل فلكرا يو عالم دوكو فتوضى فتوضى نوعا سلوران ما يو حتى واترتو أمركا إساقادت فربضان علمي هالشيغان لوران ما يه يعني كيك ليها ولو عمل فلكرا فتوضي سي ساسة أوذت بو إمام مركا الشافعي وحويري سيدابا مركا دتك قاركوضو أوران أيان يعني خبر الأحد لما عسكن كره يضو مركا لوكسون يهي حكام طيضتك وحكومة يا بولي ومركا يساح المركا وآحاد بولي يعني شهود وآحاد بولي مفتيين وآحاد بولي مركا ما دام انت صورنا بمركا يساقا يا آحاديهين وحي الشيغان خبر الأحد ويهي سيدا مركا يساقا لورن كرا خبر الأحد مركا لغم عمل فلك رسيدا لورن كرا مركا وحوي على كل حال أمورها نوينو الشيغي يكو سابسان يعني دمان تضو حيكو وحي مركا كو سابسان يهين وينو مركا عدة سيأتا عد مركا عدل أه ومركا يساقا مغثوق أه وين يتاهي ومعرفنا وحي كور رمي السؤوله وين يسيدا سيداته والعمل عمل يعني به خبر الأحد كلو عمل فلا في الشهادة يعني شهادة قده هذا لو عمل فلا مرخاتيه وفي الفتوى فتوى قد هذا لو عمل فلا وجوبه واجب نمجسه قد حصل اتفاقا وحصل اي اتفاقا يعني اتفاق بك حصل اي باتفاق كذاك حال سيدا لم يذي جاء وايم في اتخاذ الادويه عملك لو عمل فلا يا دوينك يا لشد لا يلني بمعنى استعمالك لا استعمال ايه وكيمي ونحوها يوحيالها لم يتكو كسفر او مراد نوغا هذا وصدى الصدعال ايه والاغذية يعني مركا وحلعون ايه هاتي هذا مد عدلي وكورمو وحي تهي معرفنا وحاوله مد مركا معتبر اي تهي هذا الكيسو ومالك بما سوى ذاك نخع ومالك شيخ مالك اللي الى ذا نخع واكو هذلي بما سوى ذلك وحي انتا كصوهرين ان لوغو عمل فلك رواكو هذلي وعالك نينوت المام يا إمام مالكين وقبه يعني خبر الأحد ك إن لو عمل فلك راء أو مراك لا يمرك يعني ديني أنا لو عمل فلك راء يعني نخع وبمعنى نطق وحمرك ويري يعني شيخ الشارحه وقال بوجوب العمل بخبر الواحد في جميع الأمور الدينية يعني عقائد يا أحكام مكة الصارين يعني إمام مالك وحوكوا هذلي إن مركا لو عمل فلك راء خبر كي مركا خبر الواحد كي إن لو عمل فلكرا دمان أمورها الدين يقعدن هذا عقائد هاي هذا مركا أحكام تهي الدركبة وكذلك قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعامة الأصوليين والفقهاء والمحدثين وعامة الأصوليين والفقهاء والمحدثين يعني وحاو تلمام يا أرنكاسي وليو مالك وكلي كمقارها وحي تاي اي ملك لنوى لو ذاقان او صدح ذا امام يكلا اي اصوليين تاي فقاد اي محدثين تبادن كوذبا يقبوا وقرع سيهين ان خبر الواحد كي ان لغو عمل فلكرا اموره مركا الديني قاها نوع اي دونان بها النقضان سيدا اينا اسلو قليهين ارين تاسنا مركا يساوح المركا ادلة بذن باي مركا علماء ادلي شدان واي كم تاي ادلة ذا كتابك اي السنة ذا اي اجماع السلفك انت مركا يسقى واو عسكذا مركا وحوية ارنكا كصافسا يعني خبر الواحد كاللوغم عمل فلك رو عقيدو ارنكا سنبا حوغا شبها يريا لنكرا تاسنا وحيتاهي عدي مركا يعني لاتمي قوليها مركا يسقى حر يعني معتزيلة اي قواسا مركا يسقى ليمي لأن متكلمين تقاركو دبا قاضتي بعض الفقهان مركا والراعين وحييهين مدعي أهل العلم يقول إسلام قلائين أما سلفك أي كإجمع سنائين إن خبر الواحد كاللوغ عمل فلكرة عقائد أحكام دركبة وأن مركا وح فرقية كاللهين ساس إسلام قلائين ومالك شيخ مالك اللي إله ذا نخاع واقوى ذلي يعني خبر الواحد كي عمل فلك اللوغ عمل فليو إن واجب تاي بما سوى ذاك وحكاك صهري أو أمورها مركا الدين يقولون إن لغو عمل فريو سداسو مركا قوهادلي وما ينافي نقل طيبة منع وما ينافي ومنع ومنعي مركا إمام مالك ما ينافي وحي الديدي نقل طيبة طيبة وحي مركا يسقى النقل قيد الديدي بمعنى طيبة ومدينة طابة يا طيبة بوال إلى هذا النبي قم قعابي صلى الله عليه وسلم مركا وحي مركا رير مدينة أي صون نقليان يعني وحي الديدي يا كاري من أي حين لقو عمل فلوه الديدي إذ ذاك صافت وحي تايكاس أو مركا وحي رير مدينة صون نقليان قطعي من قطع اللون سبيوي وإن رأيا أي وإن كان رأيا هدو مركا رأي أهان لهانا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي ففي تقديم ذا يعني هرمرين تكال هرمرين يكسونا تي أو ذاك أما كال هرمرين كال هرمرين أو ذاك كال هرمرين يكسونا تي خلف قد قفي خلاف أمر كي سقح الراعي وعوال كان ينوت الماما يهدي خبر الأحاد كي وكهر يمادو رير مدينة ورك لقصو نقليي هدو كهر يمادو حال كنو عاصم حي مركان نخونيسا خير مدينة وحوية وحل قصو النقلية إلا بشي بيقايب سنتا إن اي تاي وح مركا اي تاي نبي صلى الله عليه وسلم اي كصور هرين وحديث مركا مرفوعة اما با اي تاي حديث مرفوع صريحة ما هي يعني وحا يقو يلاهدين او يعني وحا يلاهدين نا اي تاي وح مركا ان مجال اجتهاد كلهي او مركا يعني حكم رفع اسكيالنية لبدا اس مركا صورة حدي اي تاي وحي نقان إيسا حديث مركا النبي أموي ومركا حديث با حديث عارضة وحان الله هرمرنا يا حديث كرير مدينة الله هرمرنا يا صابت الله هرمرنا يا وحي أتيري إني قطع طاي يعني شارح وحول يعني أن الذي يقدمه مالك على خبر الأحاد هو ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صرحوا بنقله عنه أو كان له حكم الرفع بأن كان لا مجال للرأي فيه يعني مركا تاس يعني هدي وعارضه وحي النبي قصر ريان أما بحكم رفعه النبي قال لقشي صلى الله عليه وسلم حال كاسو حلهور مرين إياه وحرير مدينة سون نقلية مركا على كل حال هدي وحوية وحي سون نقلية نايتاي وح رأيي اجتهاد أقبل يا هدي أيتاي حال كنوعا سوحي نقني سوحا اجتهادك يا رأيك أقبلي يعني خلاف باكسوغا كالهور مرنية وعلماء المالكية دو عيسكو خلاف سيه قاربا مدبيليين مركي سقوا اللهور مرنية قاربا حيلا ذين إجماع وكلا أي مركان نقني سباب الإجماع نواغوتا قدونا إن شاء الله تعالى أوحا اللهور مرنية وحرير مدينة لغا صور هري أي لغاهور مرنية حديثك أحادك هاللغاهور مرنية بعضك لنو حيليين مايا حديثك النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أبا لغهر مرنية وحرير مدينة لغسو نقليي مركا اجتهادك إسكا صواب كنا وحي تاي مركا يعني مرادي تاي وح مجال اجتهاد كفرن يهي وحكم رفع آن لهين إن حديثك النبي صلى الله عليه وسلم لهر مرنية أي الراجحة إن حديثك النبي صلى الله عليه وسلم لهر مرنية أي الراجحة وأنا سيدا الشارح مركا وارجحي وليه قلت وهو الحق وعليه المحققون من المالكية يعني وحوية إن يعني لغهر مرين أيوه حديث كأحاد كأن لغهر مرين أيوه وحرير مدينة لغسو النقلية مركة اجتهادك كفر أيها واسد حقا ونسد علماء المحققين تي مالكية دو أي كتاك وحانا ولي بمركة يسده كتسين دونتا مركة يعني شيخ تصريحين يا باب القوادح والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى وبمعنى وحكى الصو يعني خلافة نص خلافة أما إجماع خلافة يعني وحوي قياسنا هذا إنه مركة باطل يهي أي مركة ينشي قدونا ومنع ومنعي إمام مالك ما ينافي كيدي لي نقل طيبة طيبة مركة يساور كي صورهري أما طيبة ورك لغا صورهري وبمعنى رير مدينة وحي صور نقليين النبي صلى الله عليه وسلم كصور هرين تاس وحي ديدة يكوري من هي يعني واد ديدة إن لغو عمل فلو صابتنا وحي تايد ذاك قطعي كاسوا قطعي وحي رير مدينة أي نبي كصور هرين صلى الله عليه وسلم وقطعي وما دامت شمعية بذن رير مدينة كصور هرين اسكت واترتاك دار نيسا وين رأيا وإن كان رأيا هدو مركا رأيي يهين ففي تقديم ذا كان هرمرنتيس وقصونا ذي أو ذاك أمكا يعني هرمرنتيس خلف خلاف وقد قفي مركيس قال الراعي كذاك فيما عرض القياس فيما في الذي كيبو قصونا ذي عرض القياس قياس كهرمان أي رواية تاما لبدي الرواية كي لبدي سير رواية دوت وأحكم الأساس أساس كمرك إسقى إحكامي بمعنى إتقاني أو صغير كذاك مذكور كلا صور شيء حاله لم يديها كورم يا وحوية هدي وحوية عمل كرير مدينة وكاري مادو يعني مرك هدو كاري مادو قياسك يعني لبا قول باكو الصغى لبا قول باكو الصغى قول وحولي أي وحل هرمرين أي مرك إسقى عمل كمدينة الله هرمرين أي قولك كارنا مركا إيسا عكسي دو سولي ومركا قياس كالهور مرنا يساس ومركا ينوت المميا قياس كا أي مركا لهور مرنا يا مركا مسألة النوع عاصنا يعني لبا مركا رواية أي إمام مالك وقصونا ذي بولي من أحكم الأساس وحوقت جدا بمعنى قصوش عدة سفية عن ويتقان سي إمام مالك بوت جدا سيدا شارح ببرارو جنيا فيما عارض القياس وحي قياس ككوري ما دو قصونا ذي مركا عمل كمدينة كمدا روايتا من أحكم الأساس لبدي رواية مركا كي لبدي سي رواية أحكم الأساس أساس كمركا يعني إتقانية سغية إحكامية كذاك مذكور كالصور الشيء حاله لم يجيها وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الآحاد وقد كفى وحمركا كفلا احتجاج كالحجيسن خبر واحد يعني من خبر كي من الآحاد مركا مرركا كمدا من غير ما اعتضادي وحوجنا هي مركا يسلا لأنت يضو مركا يسوحن خبر الآحاد كي أن وحكا للراعين وقوية أضيتها ينفير مدينة كعم الفلان يهديتها قياس يهديتها نصوص كلا يضو وحكا لأين الراعين أي مركا سيدي سحجو يهي أو تابقلو يهي وإن حجن قنا يعني مركا وصبما وقد كفى وقف الله ذي بولي خبر واحد مركا واحد خبر كي ومن الأحاد مرركا كمدي من غير ما اعتضاد وحوشي وقوية لأنت يضين الراعين أي كف لن يهي مركا عمل فلك لغو عمل فلي حجيسة كلا حجيسني والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل والجزم يعني قوين لقويه ومركا يسرح المركا يعني سي جازم وقطعي الله شغو من فرع حال الفرع حقي كحص الشيء وشك الأصل أي مع شك الأصل أصل كونه شكيه إلا لقبه ودع بجزمه لذاك النقل وحيكو عطفنته يعني جزمه يعني فاعل ككفاء وكفاء وقف اللاضي الجزم يعني احتجاج كيب وقف اللاضي الجزم أي في كف اللاضي قوينت اللي قوين يوم من فرع فرع حقي كحصل يسامع وشك الأصل أي مع شك الأصل أصل كيدا وشكسين هاي هدو فرع جزمي وصي قطعي وشيغ وولاد وإشيغ حديث كاس حجن موا كفلين يهي ودعبو كويري مركا يسلا يعني كتك بجزمه يعني مركا قوينت وقوين سببتي لو حدو قطك تالي ذاك النقل مركا النقل قاس وحديث كاس مركا وقطك وحاوينوت المامية هدي حديث لسوور يو راويقي سوور يي وشيخ وكوور يي ودبو قشيغو وشيخ دباد مركا حديث كي واما مركا إلادو حديث كاني متشرو اما باو إلادو حديث كاني مركا وحاوي يانو مقرنا يلا أذكره محسوسني وحلم إلادو إلادو حكم كيدو محاين نقونيسا مسألة نوعا سوحا قصو غان مركا تفصيل سيدا مركا وشيخ ومارا يجماهيرتون آيكو تغان وحلوك لقاضة يا مركا إساق أما أصل قصيبه أنه جازم وقطعي ويري إيماد ورمين وإيماد الشيقين مساو حوه يا مركا إساق إساق كشكيه ويري لا أذكره هدو يلاهذا لا أذكره يا وحلم إذا وما حسوسني هدو يلاهذا أو شكيه يعني مركا فرعنا وجزمينه بمعنى الراوي كسيوري يولي إما يوادي قورنطي وإساق أنه شكسنين يعني خبر كيسا واللقاضنا يا بيت كصو سعودك الشيقية حديث وحوي لكن ومركا أصل كيلادو ما يا حديث كمركا نقول كومشيجين يعني مركا يسقى يعني كومور الحديث كاسم مرنا وكومشيجين حالك النوع عصو حينات المام يا شيخه إن لقيت يا حديث كاسوان لقو عمل فلي يعني مركا حديث كاس إن لقو عمل فلين ومركا لقيت يا أيو حينات المام يا sidaasna waxa qaba marka isaga jamaahiru ahli cilmi ba qaba marka isaga in xadiiska khusuuskiisa lagu amal falayn sababtan lagu amal falayna waxay tahay yaani ninkii waxa weeye xadiiska warinayay waxa ka yaani marka hortimi beenin marka lagu beeniyay xadiiskii oo layiri marka anigu kuuma sheegin yaani marka maadaama isagii lagu beeniyay oo laga hor yimi labadii waxay noqonaysa marka sidii laba bayino tacaarudo oo kale ka dhiganaysa tacaarada saafata saaqadata yaani way iscaarideen oo dabadna way isla dhaceen noocaas oo kale noqonaysa sidaas awade waa in xadiiska khusuuskiisa marka la qaadan sidaas iyadaaba ka dhalanaysa raayiga uu sheekhu ku talay waa sida marka jamaahirta culimadu qabaan yaani jamaahirta culimadu waa sida ay qabaan bacdi si culimada ka mid a waxay ku tageen inay bannaan tahay in waxa weeye xadiiskaas in lagu camal falo inay markaa noqonayso culammada qaarkood badnaanshaha markay isagaa culammada ku tagtay darteed in waxa weeye xadiiskaas laga tegayo mar hadduu yidhahdo anigu kuuma sheegin xadiiskaas oo uu beeniyo oo uu ku beeniyo yacni fara badnaanshaha culammada sidaa ku tagtay darteed ba waxay yidhahdeen ijmaac bay ku soo rareen qolyaha ijmaaca ku soo raranee jamaaca marka culammada ka mid oo aamid iyo ka tirsan yihiin weeye laakiin marka masaladu ijmaac maahe khilaafku waxa uu yahay khilaaf marka mashhuura oo jira weeye waana khilaaf marka sugan weeyaan saas awadeed baa suyuuti marka waxa uu ku odhanayaa tadribu raawiga marka uu sheego imaam annawawi in yacni mukhtaarku uu yahay qowlka la dooranaya hadduu asalka jazmiyo uu yidhahdo xadiiska kuuma sheegin laga tegayo xadiiskaas oo aan lagu camal falayn oo la aqbalaynin markuu sidaas imaamu nawowi sheegay inuu mukhtaarkii yahay ayuu wuxuu suyuuti yidhi waa muqaabilu lmukhtaari yacni marka mukhtaarka ka muqaabilka u ahi yacni suuradaa horuu sheegaya cadamu raddi lmarwiyi wakhtaarahu samcaaniyu wa cazaahu shaashiyu lishaaficiyi waxaa kale indiyu lijmaaca calayhi tadribu raawiga juska koowaad safxadda 334 ilaa 335 waxa uu tilmaamayaa qowlkaa mukhtaarka muqaabilkiisu waxa weeye in shaygaa lasoo wariyey aan la radinayn ee markaa la qaadanayo oo lagu camal falayo sidaasna waxa doortay sheekha abu mudafar asamcaani la yidhahdo ayaa doortay wuxuu ku doortay kitaabkiisa qawaaticu ladila la yidhahdo fii usuul lfiqi waxay kaga dhacdaa juska labaad 307 safxadda abay kaga dhacdaa yacni dabcada marka isagaa 5 mujallada ee marka labada wadaad ee xakamiyaanka ahi ay markaa taxqiijiyeen sheekha shaashi la yidhahdee shaaficiga ahina waxa uu nisbeeyey imaamu shaafici buu ra'yiga u nisbeeyey sheekha hindi la yidhahdo bimacnaa safiyuddiin alhindi weeyaane waxa uu isaguna soo naqliyey ijmaac laysku waafaqsan yahay in la aqbalayo walow asalku haba jazmiyo uu yidhahdo xadiidka kuma warramine ijmaac buu isaguna ku soo raray sida uu suyuuti ka sheegay yacni markaa safiyuddiin alhindi waxa weeyaan inay masaladu ijmaac uu ku soo naqliyey isaguna muqaabil ah oo khilaafsan sidii marka isagaa aamid iyo ijmaaca ay ku soo rareen marka calaa hada waxay noqonaysaa laba dacwo oo laba sheegasho oo ijmaac lagu sheeganayo masalada oo iscaariday sidaas iyadaabay noqonaysa ha yeeshee bacdi culammada ka mid a waxay u nisbeeyeen yacni safiyuddiin alhindi sida marka uu aamidi ku soo raray ijmaaca isaguna inuu ku soo raray sida uu ijmaaca ku soo raray aamidi inuu ku soo raray waxaana ka mid a culammada azarkashi waxa uu ku soo raray zarkashi kitaabkiisa le albaxru lmuxiit yacni marka ayuu isaguna ku tilmaamay safiyuddiin alhindi inuu ijmaac ku sheegtay in waxa weeye la radinayo oo aan la aqbalaynin calaa kulli xaal masaladaas yacni markaa culammada markaa ku tagtay ra'yiga markaa odhanayaa waa la aqbalayaa waxaa ka mid a ibnu subki oo taajidiin subki kitaabkiisa jamculjawaamica isaguna wuxuu arjaxayaa in la aqbalayo oo la qaadanayo suyuuti waxa uu ka odhanayaa tadribu raawiga wa min shawaahidi alqabuuli maa rawaahu shaaficiyu can sufyaan ibni cuyayna can camri bni dinaar can abi macbadin can ibni cabbaasin qaala kuntu acrifu inqidaa'a salaati rasuuli illahi sal allahu calayhi wasalama bitakbiir qaala camru bnu dinaar thuma dakartuhu liabi macbadin bacdu faqaala lam uxadiska qaala camrun qad xadastaniihi qaala ashaaficiyu ka'annahu nasiyahu bacdama xadathahu iyaahu walxadiisu akhrajahu albukhaariyu min xadiisi bni cuyayna tadribu raawi mujaladka koowaad 355 waxa uu inoo tilmaamayaa shawaahid alqabuulku waxaa ka mid a waxyaalaha shawaahidda u ah in la aqbalayo شافعي حديث كسور يا سفيان بن عيينة كور يا سفيان بن عيينة عمرو بن دينار كور عمرو بن دينارنا أبي معبد كورني أبي معبدنا ابن عباس كورني حديث كعين كاس كنت يعني أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير مركا حديث كاس أيا وحي لعمر بن دينار باوحوي لأبي معبد كي حديث كإيش غيبا مرضا بأركوم الكاسان وشيغا أنا حديث كاسادي قورن طيب أبي معبد وحي وقلت وبي لم أحدثك كوما ورى من حديث كاساني وكوما الشيغين بو مركاسان كوري ولي قد حدثتني يعني إمام الشافعي انتو سوري أيو وحو مركا ولي كأنه نسيه مورن وحوية مركا لما أقبل أي مرهدو وحوية يلي مركا كوما ورى من سلا مورنه وحول واحد مدائن إلا وي إصدقوا وحوية أصل كأبينين أيو أيها الدنا وحو تلمامي إنو مركا يعني وحول كأنه نسيه حديث كان مركا الرواية داس عمرو بن الدينار وصوري لفتيد عيا بخاري صحيح سأكغوري مركا هنا بخاري أتي سنة يعني تاسي حديث كسي حديث إنه وحبي يلين بلغ فهمي إمام الشافعي هذا الكوري كأنه نسيه هنا إنو قبا وحوية ولو سي صريحة هبا أبيني إن الرواية ضعينين وأي نقول إيش مقبولة يعني أي نقول إيش سلا سيدا أبا مركا تاني اللي فهمية وأنا سلا ابن السبكي تاج الدين السبكي وأرجح يجمع الجوامع وكذلك مركا إيش قال شيخ اللي يراد أحمد محمد شاكر كتاب كيسا يعني كل شرح ألفية السيوطي يسونا وحى ودورنا يا رأي قاس ودورنا يا وإن لا أقبل يا ولو مركا أصل كهبك بيني إن لا أقبل يا ولا قاضنا يا oo marka mar hadu farac jasminayo wiilu waad iga warantay labaduna ay istiqayeen in la qaadanayo warkiisa la yaani marka uu mu'tabar yahay saasiyada abu tilmaama sababtuna waxay tahay uu cileeyay yaani raawigu sheekhiisa waxa uu ka warinayo ee siqada ah yaani ee daabidka ah waxa uu ka warinayo waxa uu ku yahay yaani mid jasminayo oo goynaya ayuu ku yahay waana musbito waxbu sugaya wax ayuu sugaya ما دام هو إثباتنا يا أصوى يا شيخ سنا ثقبها هذه لكن وحبونا فينا يا قاعدتنا وحيت المثبت مقدم على النافي كوحصوى يا لقور مرنا يا كوحنا فينا يا لبضها ضيس عارضا مركا وحوي الراوي هو مثبت أو حولي وادي غورنط يعني شيخنا هو النافي أو حولي كاغا مورمي مركا وحوي وحلور مرنا يا خبر كوحوي كورنا يا وادي غورنطي كاسا مركا يسقى حلور مرنا يا وحانا السورو ده يعني دتكم مركا يسقى إني عرضة للنسيان وي وحبي إلا ويا مركا وحي إلا وانا وحا سورتو بكرت الذاكرة يسينو كوكال صونادو سيدا ساودد إنو مركا وحوي إسكبا جزمي وإلا دبكو مشيغين بعد حين باو حلقا يابا إنو قرط مركا يسقى إنو أشياغي أيا سورو ده مركا تنوع سنوا من مشاهدو مركا يسقى ومرا محصوص كا مركا حتى عادقا من اللي قويا قانا وي إمن ساقف وحشيغي مركا يسقى إلا دب مشيغين يعني حقيقة ما يتاي إنو أشياغي marka sidaas iyada ayu marka isaga arjixay waana sida walawigu kitaabkiisa marka isaga xal marka kawkabu saati'a marku arjixayo marku sharxayo jalisu saaliha yaani sharxiisa la yiraahdo waa marka isaga sida uu ku dooranayo marka ala kulli hal ta'lil kud wa ta'lil qawiyawi wal jazm wa qad kafa al jazm jazmi ba qufilan la jazmi yawm min far'in fara haqqi ka hasi sham wa shakka al asli ay ma shakka al asli أصل كونه شكيسان يهي للقبه ودعك تقبكوني بجزمه صابت مركا إساقا جزمينته وجزميه وقطعيه الدرتيه وحد غطك تالي إذا كان نقل نقل غاصونه غطك وقال بالقبول وحين مركا أقبلات الله أقبل أيو شيخ مقتفي شيخ مركا راعي يعني مركا يعني أصوش مركا راعي أيا وحاو يري إن لم ينتفي أقبلات الله أقبل أيو يري إن لم ينتفي هذه مركة إسقاعان مركة مقنانين أصل أصل أو من الحديث حديث كمركة كم إذا هذي هذه مركة آن لوائنو ننك المرويات كيس حديث كاسي هذه آن كم إذا أحين يعني هذه آن كم إذا أحين إن لم ينتفي هذه آن لوائنو كم إذا هاي وحوي وحولو على أقبلي هذه آن لوائنو كم إذا هاي حديث كان المرويات كيسي ولا أقبل يا لكن حديث كاسدو إلى ذلك ما بس هو ورن مركا لا أقبل ماي وحاولنات الماما يا شيخ مركا يعني باجي اللي إلى ذلك مالك قابو وقتش إذا مقتفقة حدو مركا أصل كجزمية إنه حديث كاس إساقو آنو أشيقين أورنين فرع وحلو كلا قاضى يا ينو حديثك أصالة تنبو إلى هذا حديثك أنا وما بسوا ورني ينو إلى هذا حديثك مرويات كي وكم دي لكن هذا نقول شيء حدو حديثك أسم مرويات كي سكم دي أيوة الله أقبل يا أبو لكن حديثك هذا نو مرويات كي سوا كم دا هاي أو دفر سيا حديثك ينو سو وري أصالة تنبا حالك نوع عسنا يعني مركا لما أقبل يا أيوة وقال وحمرك أولي شيخ شيخ مقتف مركا راعي وصوشا يا قواعد بالقبول أقبل هذا لا أقبل يا أيو يري إن لم ينتفي هديئا لوائين أصل أصل ومن الحديث حديث كمدا هاتي إنه مرويات كيسة وكمدا هديئا لوائين ولا أقبل يا أبو أما هدي اللوائي حديث كون مرويات كيسة وكمدا هاي مركا لا أقبل ماي وليس ذا يقدح في العدالة وليس ذا تاسماها أن يقدح مد وحيالي في العدالة عدالة مد وحيالي كشاهد للجزم كشاهد المركز راح المركز سيدي مرخاتي وكلوا هذا للجزم بالمقالة يعني مركز وحوي كشاهد سيدي مركز مرخاتي كع يعني من مرخاتي كعيو يعني مركز كمرخاتي كعيا يعني للجزم أي الجزمة جزم مركز يسوي كمرخاتي كعيا يقين ما يصير وده للجزم مركا يسقى جزم درت هذا غمر خاتك عيا بالمقالة مقالة دو الجزمني أروحت الماما يا وحيكاد قنطا يا أصل يا فرع أيام مرخاتي أيام مركا وحوي عدبة وحكم مرخاتك على عدي بقى مركا الشهادة على الشهادة أيام للسمائي والشهادة مركا يسقى كم مرخاتك عيا هبلين وسدا كم مرخاتك عي أيام مركا الله هي حالك النوع عصادي سدا سيدي مركا يدعو أو ده مركا يسقى كي أصل كأوكبينيو حدي مركا كي أصل كأوكبينيو حال كاس يعني مدنا مركا يسوى حن عدالة دي سوحيالي ميسو مدنا عدالة دي سوحيالي ميسو وايو مدكو عدالة دي سيني وحيال شاكا كلاو غما أوليسنا ما قرانينو ينوو كبين شيغي وعدعي كارتا مركا يسقى ينو مركا كفرع ينو بين شيغي اما كأصل كينو بين شيغي مدو لبوا كسرو ده مركا وحاوي تنوى صدا صلاد والراوغة يا شيخ مدنا بعدالة دي سوحبي يلميس وليس ذاك سماعها نمركا إنكارك هي يقضح مد وحيالي في العدالة عدالة مد وحيالي أضيتها عدالة الراوغة يا أضيتها عدالة مركا يعني الشيخ مدنا بوحي يلميس كشاهد للجزم وحلم إذا هذا يسيني مركا يساح المركا شاهد مرخاتك يعني أي مركا لم إذا هات وحوي مركا كمرخاتك عيه بلين وصدا كمرخاتك عيه وكرا للجزم بالمقالة جزمين تمرك يسقى ومقالة تمرك يسقى جزمين يدرت يدوغ مرخاتك عيه والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ والرفع مرك يسقى رفعك حديثك الله رفعي النبي صلى الله عليه وسلم لا كريلا يا والوصل وصل انت لوصلي لحريريا وزيد اللفظ مرك اللفظ إن لسيادية مقبولة مثل أقبل يوي عند إمام الحفظ إمامك مركا يسقى حفظك مركا أكتئس مقبولة وي إمامك ندهول وهديا يسورة وذا مركا يعني لقى غافل